لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة تتمة لهذا المقطع من قصة أبي البشر وأول نبي آدم عليه السلام. وقصة آدم ذكرت فصولها في القرآن الكريم في 25 موضعا، وهذا هو أول موضع منها. بدأ من الآية 30 من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وانتهى بالآية 39 وهي قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وبطبيعة الحال هذا المقطع المكون من 10 آيات لم يستوعب القصة كاملة. سبق الحديث عن تبشير الله عز وجل للملائكة بجعل خليفة في الأرض، وقلنا أن الراجح أن الخليفة هو الإنسان وليس شخص آدم، لأنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما كان لآدم عليه السلام أن يكون كذلك. ثم بين الله عز وجل لهم فضل آدم عليهم بأن علمه أسماء الأشياء كلها، وبالتالي نجح في هذا الاختبار مع الملائكة، وأيضا نجح في الاختبار مع السماوات والأرض والجبال في حمل الأمان. هنا قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني واذكر إذ قلنا، وإذ ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب مفعول لفعل مقدر واذكر. طب احنا جبنا الفعل ده منين؟ من تصريح الله عز وجل به في مواضع اخرى: واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب ابراهيم، واذكر في الكتاب موسى كما سبق بيانه. والذكر هنا لا يشترط ان يكون سبق للنبي صلى الله عليه وسلم علم به، وإنما الذكر يكون على سبيل الإنشاء أو على سبيل التذكير بما مضى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا يعني أمرنا الملائكة بالسجود لآدم. متى كان هذا الأمر؟ يعني هل كان قبل خلق آدم أو بعد خلق آدم عليه السلام. هناك خلاف بين العلماء وكل له يعني وجهته في اختيار رأيه. الذين قالوا إن الأمر ده كان قبل خلق آدم استدلوا بموضعين، موضع سورة الحجر وموضع سورة صاد. أما موضع سورة الحجر ففيه يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إبا الآية دي بتدل على إيه؟ على إن ربنا عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم قبل خلق آدم. قال ربك الملائكة إني خالق يعني سأخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ويؤكد يقول فإذا، إبا لسه لم يخلق، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى واضح كده من الآيات بتاعت سورة الحجر إن الأمر بالسجود كان قبل خلق إيه؟ قبل خلق آدم عليه السلام. ونحن نعلم أن آدم عليه السلام خلق من قبضة من جميع عناصر الأرض، وخلطت بجميع أنواع المياه، و صار على شكل بشر من الفخار كما قيل 40 سنة، وكان يطيف به إبليس لعنه الله، فلما ضرب عليه سمع له طنينا فعلم أنه أجوف لا يتماسك وقد ركبت فيه الشهوة، فقال والله لئن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأهلكنك. فكانت بداية العداوة من إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام. وبالتالي قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جاء نفخ الروح بعد 40 سنة من خلق آدم. طيب الأمر ده كان قبل الخلق خلق آدم بجديه؟ ما نعرفش. الإخبار بخلق آدم كان قبل خلق آدم بكم؟ لا ندري. إيه المهم إن كان في مسافة طويلة بين إخبار الله عز وجل الملائكة بجعل خليفة في الأرض وهو آدم وذريته، وأيضا بين الأمر الملائكة بالسجود و خلق آدم ونفخ الروح فيه. أما موضع سورة صاد فقال الله عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. برضو إني خالق، ها خالق تدل على ليه؟ على المستقبل، زي إني جاعل في الأرض خليفة يعني سأجعل أو سوف أجعل، خالق سوف أخلق. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أهو فقعوا له ساجدين. وطبعا نفخت فيه من روحي أي روح المخلوقة، الروح التي خلقها الله عز وجل وليست من روح الله عز وجل الخاصة به حاشا وكلا. وهذا رد على النصارى الذين يقولون إن عيسى روح الله بمعنى أنه فيه صفة الإله، فإذا كان عيسى كذلك فآدم أولى، لأنه أيضا ذكر أنه روح الله. وأيضا الإعجاز في خلق آدم أشد من الإعجاز في خلق عيسى عليهما السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني في جهة الإعجاز وندرة الخلق. خلقه اللي هو آدم من تراب ثم قال له كن فيكون، بخلاف عيسى خلق من أم بلا أب، لا شك أن من خلق بدون أب وأم أوقع في الإعجاز من الذي خلق من أم بلا أب. تمام كده؟ ده رأي مين يا جماعة؟ ده رأي القائلين بأن الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم، لكن تحقيق السجود فعلا كان متى؟ بعد أن نفخ الله فيه ليه؟ الروح. تمام خالص. القول الثاني قالوا لا، ده الأمر بالسجود كان بعد خلق آدم وتبيين فضله على الملائكة، لما ربنا عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واستفسروا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأجابهم الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، إجابة قولية، وأجابهم أيضا إجابة عملية بماذا؟ بأنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم عشان يبان فضل آدم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فلما ظهر فضله عليهم أمرهم الله بالسجود له تكريما فسجد. إيه دليلكم يا جماعة؟ قالوا إن ده ترتيب الآيات، الآيات في السورة هكذا، إن ربنا ذكر تبشير بخلق آدم وبعد كده حدث اختبار له مع الملائكة وبان فضله عليهم بتعليم الله عز وجل له أسماء الأشياء، وبناء على ذلك لما ظهر فضله عليهم أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجد. تمام. لكن طبعا ترتيب السياق في السورة لا يلزم منه إيه؟ لا يلزم منه إن الأمر بالسجود كان بعد تعليمه الأسماء أسماء الأشياء، وإلا فالآية في سورة الحجر وسورة صاد واضحة جدا. لكن على كل، هذه ميزة القرآن الكريم، فلكل معنى معتبر. إزاي؟ إذا قلنا إن الأمر بالسجود لآدم كان قبل خلق آدم يبقى ده إيذانا بتكريم الله عز وجل لهذا الجنس الجديد اللي هو المخلوق من الطين، خلاص. طيب، وبالتالي يسجدون له إكراما وتحية. طيب، وإذا قلنا إن السجود كان بعد تعليم آدم الأشياء وبيان فضله على الملائكة نقول أيضا هذا معنى آخر طيب، وهو إيه؟ أنهم سجدوا له اعترافا بفضله إيه؟ عليهم وتكريما له. المعنيين طيبين، ولولا أنه ليس معنى دليل لقلنا إن السجود تكرر مرتين، الأمر بالسجود تكرر مرتين، إن الأمر كان قبل خلق آدم وبعد كده تجدد الأمر لما ظهر فضله عليه، بس احنا معناش دليل على الكلام ده، فبالتالي لا نستطيع ان نقول قولا يعني ليس عليه دليل، فضلا انه لم يسبق احد من المفسرين ان قال ذلك فيما اعلم، ان السجود تكرر مرتين مع ما نعرفش حد قال بالكلام ده كله. تمام. يبقى دي كده مساله ايه يا جماعه؟ الامر بالسجود، وفرق بين الامر بالسجود وايقاع السجود، صح ولا ايه؟ يعني الامر بالسجود شيء وتنفيذ هذا الأمر شيء آخر. طيب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، للملائكة، الملائكة معروف أنهم مخلوقون من إيه؟ من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الايه؟ من الطين او من صلصال من حمام مسنون او كما جاء تفصيله في الايه؟ في القرآن والسنة. تمام. طيب هنا ربنا عز وجل أمر الملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، بكده الملائكة إيه؟ التزموا الأمر، صح؟ سواء كان بقى الأمر قبل الخلق، قبل خلق آدم، أو بعد بيان فضله عليهم بالعلم ونجاحه في الاختبار معهم، أيا كان الأمر، المهم إن هم إيه؟ السجود وقع منهم بعد نفخ الروح في آدم عليه السلام، وإن الملائكة استجابوا للأمر فسجدوا ولم يعصوا الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فيهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال فيهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال فيهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ يعملون. تمام. وقال فيهم بل عباد إيه؟ مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك. فآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على إن الملائكة معصومون ومسخرون وليسوا مخيرين، يعني مجبولون، مجبولون باللام على العبادة والطاعة لله عز وجل، ولا تصدر منهم المعصية، فليست عندهم شهوة. تمام. طيب قال فسجدوا، لحد كده احنا ما عندناش مشكلة خالص. المشكلة جاية فين؟ إلا إبليس، إلا إبليس، إلا دي بيسموها أداة ايه؟ استثناء. واحنا عارفين الاستثناء إما أن يكون متصلا وإما أن يكون ايه؟ منقطعا. فظاهر هذه الآية في سورة البقرة أن الاستثناء متصل، وبالتالي إبليس من الملائكة. تمام كده. يبقى فسجدوا إلا إبليس، يبقى الملائكة كلهم سجدوا وإبليس من جنس الملائكة، وبالتالي هو الوحيد الذي إيه؟ الذي لم يسجد. طيب ده كلام ممتاز. طيب احنا عارفين من النصوص العامة ان الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، الحاجات اللي احنا ذكرناها دي، ان هم معصومون ومجبولون على الطاعة، فكيف ملك من الملائكة يعصي؟ خلاص. طيب القرآن يفسر بعضه بعضا. نقرأ في سورة الكهف قول الله عز وجل وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الايه؟ من الجن. يبقى آية سورة الكهف صريحة في إن إبليس كان من الايه؟ من الجن ولم يكن من الملائكة. ونستصحب الحديث وخلق إبليس من ايه؟ من مارج من النار. يبقى ليس من الملائكة لا في أصل خلقته ولا في صفته، كان من الايه؟ من الجن. هل تركونا وهذا الوضوح؟ لا، قالوا إن الجن ده نوع من أنواع الملائكة، قبيلة من الملائكة تسمى بالجن لأنهم يستترون عن الأعين، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، قالوا إن هذا النوع من الملائكة مخلوق من نار وهم أيضا ملائكة. طيب يا جماعة الكلام ده جبتوه منين؟ استدلوا بقول الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. طب الكفار لما جعلوا نسب بين الله وبين الجنة ماذا قالوا؟ قالوا الملائكة بنات الله. واخد بالك شيخ؟ الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، إلا إبليس كان من الجن. يبقى الثلاثة دول مع بعض يسووا إيه؟ إن إبليس كان من الملائكة، من قبيلة معينة من الملائكة يقال لهم الجن، وإن الكفار جعلوا بينه وبين الجنة نسبا بأن دعوا أن هذا الجنس من الملائكة بنات الله. يبقى أنت برضك ما حلتش المشكلة. أنتوا فاهمين يا جماعة معايا؟ وأنا ممكن أجيب من الآخر وأقول إيه؟ إن إبليس من الجن وإن الكلام من الملائكة كلام باطل، ما عنديش مشكلة، لكن خلينا نمشي مع كلام أهل العلم. تمام. طيب الرد على الكلام ده إزاي يا جماعة؟ الرد على الكلام ده بسؤال الملائكة يوم القيامة. سورة سبأ الله عز وجل يقول إيه؟ ويوم أحشرهم جميعا ويوم يقول بالراحة بس يا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يبقى ربنا بيسأل الملائكة قريش دي اللي بيقولوا عليكم أنتم بنات الله كانوا يعبدونكم من دون الله. الملائكة هتوضح الخطأ بتاعهم واللبس اللي كان ملتبس عليهم في الدنيا. أه؟ فالملائكة يردوا يقولوا إيه؟ أه؟ ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ومفكرين إن هم الملائكة. واخد بالك؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم إيه؟ مؤمنون. خلاص؟ فربنا بيعقب يقول إيه؟ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض إيه؟ بعضكم لبعض اللي هم الإيه؟ المشركون الذين عبدوا الجن وفكروهم ملائكة وكذلك الجن الذين رضوا بذلك. والله أعلم. يبقى الآية بتاعة سورة سبأ حلت لنا المشكلة. مع إن الأصل يا جماعة المتبادل، يعني كان يكفينا إلا إبليس كان من الجن وخلاص وده الأصل فعلا، لكن عشان الرد على الشبهة اللي بتقول شبهة ضعيفة جدا إن الجن دول صنف من الملائكة وخد بالك واستدلوا بقى بالآية وجعلوا بينهم الجن، فالرد كده إنهم كانوا يعبدون الجن ومفكرين إنهم كده بيعبدوا الإيه الملائكة، وبناء عليه بيقولون إن الملائكة بنات الله حاشا وكذا. ممكن الجمع بين القولين؟ جمع بين القولين هو من الملائكة بل هو من الجن. ممكن نقول إن توفيق يعني توفيق الأقوال موجودة. طيب إحنا لنا اقتراح نخلي المناقشات في الآخر لو سمحتوا لي، لعل اللي حضرتك هتقوله يجي في السكة عشان ما نشوش على إخوانك بس. اتفقنا يا جماعة؟ واللي خايف ينسى حاجة يكتب. تمام؟ طيب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هنا طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هو كان من الملائكة في صورته، يعني هو وسط الملائكة بيتعبد لله عز وجل مع الملائكة. تمام؟ وكان في صورته بينهم كأنه منهم، لكن أصله خلق من ايه؟ من نار. واخد بالك؟ يبقى كده شيخ الإسلام عمل ايه يا جماعة؟ وفق بين الايه؟ بين القولين، رغم ان الموضوع مش محتاج توفيق في الحقيقة، لان هنا هتجيلنا مشكلة تانية اللي هي ان الامر كان للملائكة وخلاص احنا عرفنا ان هو ليس من الملائكة، فبالتالي لا يشمله الامر، لا يشمله الامر، الامر للملائكة. تمام؟ فليه استثنى ابليس؟ ها؟ طبعا هنا قالوا انه كان موجودا معه، كان موجود مع الملائكة بيتعبد لله عز وجل مع الملائكة، فالامر يلزم منه احد ثلاثة احتمالات. اما ان ابليس اعلى من الملائكة مقاما ومنزلة عند الله، وده معتبر على اساس انه كان بيتعبد لله عز وجل مع الملائكة وركب فيه الاختيار، لكن الملائكة ركب فيهم الإجبار، فالملائكة مجبولون على العبادة لم تحدثهم أنفسهم بالإيه؟ بالمعصية، وبالتالي لا يعني يجاهدون أنفسهم، لكن إبليس خلق فيه الاختيار ومع ذلك كان يتعبد لله كما تتعبد الملائكة، وبالتالي شمله الأمر كما شمل إليه الملائكة، وبالتالي يظهر فضل إبليس على الملائكة على أساس أنه هو يزيد عليهم بإيه؟ بمسألة المجاهدة بناء على الاختيار الذي ركب إيه؟ ركب فيه. خلاص؟ ولذلك بعض الإسرائيليات تقول أنه كان طاووس الملائكة يعني إيه؟ أعبدهم. خلاص؟ والله أعلم بصحة ذلك. يعني الكلام ده لم يرد عليه دليل لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة. خلاص. لكن هو إجمالا من خلال سياق الآيات يفهم إن هو كان موجودا معهم وبالتالي شمله الايه الأمر. طيب الاحتمال الثاني إنه مساو للملائكة في الفضل والعبادة وبالتالي يشمله الأمر. يعني إذا كان أنت من العالين إن أنت أعلى من الملائكة فبالتالي أنت تكون أكثرهم إيه مبادرة لانصياع لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم، فأنت من باب أولى تكون أول واحد. طب أنت مساوي للملائكة يبقى يشمله كما يشملهم وبالتالي عليك أن تسجد كما سجدوا. طيب الاحتمال الثالث أن يكون هو أدنى من الملائكة في المنزل، فالأمر للأعلى يشمل الأمر للإيه للأدنى. يعني إيه؟ يعني مثلا ولله المثل الأعلى، يعني الرئيس جالس وفي القاعة أمامه الوزراء والمدراء ووكلاء الوزارة فإذا قال مثلا الرئيس على الوزراء أن يقوموا، على جميع الوزراء أن يقوموا من أجل كذا أو كذا، طيب هل يعقل أن يقوم الوزراء ويبقى غيرهم جالسين مع أن الأمر نص لليه لطائفة معينة؟ لكن بالتالي الأمر بالقيام هنا هيشمل جميع الجالسين، وبالتالي إذا يعني قام الوزراء وجلس غيرهم ربما ناله توبيخ. فبالتالي أنت أدنى من الملائكة يبقى إذا كان الأمر للأعلى فينسحب على الإيه على الأدنى من بابي أو خلاص. طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. طيب فين الأمر لإبليس هنا؟ أولا في سورة الأعراف قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد إيه ألا تسجد إذ أمرتك. يبقى كده سورة الأعراف صرحت أن إبليس كان مأمورا بالإيه بالسجود. هل كان مأمورا بأمر خاص أم شمله الأمر حينما وجه للملائكة؟ مش هيشغلنا، المهم أن آية سورة الأعراف حلت لنا المشكلة خالص وبينت أن إبليس كان مأمورا بالإيه بالسجود. كون بقى أمر بأمر خاص ودلت عليه سورة الأعراف فلم يحتج إلى ذكره مرة أخرى، أو أن بحكم أنه بين الملائكة فشمله الأمر فبالتالي آية الأعراف تدل على ذلك. المهم أن آية الأعراف صرحت أن هو مأمور بذلك. وأيضا أمر مهم جدا فهم إبليس للأمر. يعني إبليس فهم الأمر ولم يعب الله عليه فهمه. يعني إيه؟ يعني لو مثلا موجود مثلا عالم نحرير من علماء النحو وسمع الأمر وكان هو مكان إبليس كان سيقول يا ربي أنت وجهت الأمر للإيه للملائكة وأنا لست من الملائكة فبالتالي لا يشملني الإيه الأمر. لكن إبليس كان فهما للغة أحسن من غيره، وبالتالي لما جاءه الأمر المباشر من الله عز وجل حتى لو كان بين الملائكة فهم من الأمر أن الأمر إيه يشمله، وبالتالي لما اعترض لم يقل يا ربي إن الأمر للملائكة ولست من الملائكة فلا يشمله الأمر، لم يعترض بذلك، إنما كان اعتراضه إيه بأسباب أخرى بعيدة عن مسألة الأمر بالإيه بالسجود، إنه يعني من الملائكة أو ليس من الملائكة أو الأمر يشمله أو لا يشمله، هو ما اتكلمش في النقطة دي خالص. ده معناه إنه فهم صح، ولو هو فهم غلط كان ربنا عز وجل عقب على فهمه وكان أخبر إن لا أنت أخطأت في الفهم يا إبليس وأنا بأمرك إن بأمر الملائكة يسجدوا مش أنت اللي تسجد مثلا أو غير ذلك، لكن ربنا ما عقبش على ده بل ربنا أقر فهم إبليس بدليل أن الله لم يعقب على فهمه، وأيضا أن الله عز وجل رد على شبهه التي إيه طرحها. تمام. طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. كلمة إبليس كلمة عبرانية ليست عربية، وآدم أيضا كلمة عبرانية ليست عربية. طيب البعض اللي فسر كلمة آدم من الأدمة وهي السواد أو الأدمة أو الأديم اللي هو وجه الأرض، خدت بالك، وفسر إبليس من الإبلاس وهو البعد عن كل خير، واخد بالك، احتمال ان يكون ده يعني تجاوز منهم، واحتمال كبير جدا ان لا ممكن يكون ده مما توافقت فيه الايه اللغات، ان كلمة ابليس في اللغة العربية توافقت معها في كلمة في الكلمة العبرانية، وكذلك كلمة ادم عليه السلام. على كل الامر ده لا يشغلنا كثيرا، لان هنا العلماء بدأوا يتكلموا هل اللغات توقيفية أو توفيقية أو يعني كلام كتير من أهل العلم، لكن الراجح أن بعضها توقيفي وبعضها إيه جاء كسب بعد ذلك، تمام، بدليل تطور اللغات. اللغة الواحدة بتتطور باستمرار طبعا ما عدا اللغة العربية، يعني فيش حاجة اسمها إيه لغتنا العربية نحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها كل ما نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة في لغة. الكلام ده كلام باطل، الكلام ده كلام باطل، مش من حقنا أن احنا أصلا نعدل في قواعد اللغة العربية، لا ما ينفعش. يعني طه حسين دي العبارة بتاعته بصوته مش كده، يقول لك لغتنا العربية يسر لا عسر، ماشي جزاك الله هذا حق، طيب ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، لا لا انت تملكها ولا القدماء يملكونها، خدت بالك، وما بني على ذلك فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل، ايه اللي بني عليه؟ ها، ولنا ان نضيف اليها كل ما نحتاج اليه من الفاظ لم تكن مستعمله في العصر القديم. ان كان مجرد اضافه الاسماء باعتبار ان في اشياء بتستحدث والاشياء ديت محتاجه اسماء لها ما فيش مشكله، ده ما يعتبرش اضافه للغه على فكره، لكن ان انت تتدخل في قواعد اللغة او ان انت بقى ايه تحاول بقى تفلسف اللغة او تدخل عليها الفلسفة، واخد بالك، وتبدأ بقى تحور فيها ولا لا طبعا ما ينفعش، بالذات انها نزل بها القرآن فحكمت، حكمت، وبعدين مرجعية اللغة القرآن رقم واحد والسنة رقم واحد في المرجعية في اللغة، وكلام العرب في الجاهلية وفي الإسلام وحتى عهد الفرزدق أو إبراهيم ابن هرمة، دول تقريبا كانوا آخر مراجع في اللغة العربية، بعد كده ما حدش بقى مرجعية في اللغة العربية. الإمام الشافعي كان من ضمن مراجع اللغة العربية على فكرة، الإمام الشافعي كان من ضمن مراجع، يعني كلام الإمام الشافعي يحتج به على اللغة، تمام. بعد ما انتهى العصر بتاع الجماعة دول خلاص ما فيش حد حجة في اللغة، فحش حد يجي بعد كده شاعر مهما كان يعني شاعرا يعني مفوها، ما لا ما ما يعني لما يجي يقول لي مثلا الشعر الحر او الشعر العمودي او مش عارف ايه، انت جبت الكلام ده منين اساسا؟ يعني الشعر معروف عند العرب في الجاهلية وفي الاسلام وبعد الاسلام، واخد بالك، وحتى الخير بن احمد لما اكتشف علم العروض والاوزان الشعريه والقوافي وكده ما اتكلمش على حاجه اسمها الشعر الحر والشعر العمودي، وشعر ماسخ، يعني لما تسمع كده الشعر ده وتقراه تلاقي حاجه بايخه، يعني كلام ركيك جدا، وبعدين بيقولوا عليه الشعر الكبير، واخد بالك، وبعدين يبقى قاعد بيتكلم معاك عادي، واول ما يجي يقول القصيده كاني لابسه عفريت، ايه يا عم اللي حصل لك؟ ما انت كنت كويس دلوقتي، خد بالك، حاجه صعبه جدا يعني. طيب فسجدوا الا ابليس، خلاص عرفنا ان ابليس كان مع الملائكه صوره ولكنه اصله خلق من ايه؟ من نار. طيب فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ابى رفض وعاند واستكبر، ما قالش وتكبر، ليه؟ لأنه ليس أهلا للكبر، ولكنه استكبر، كأن السين والتاء دي تدل على الايه؟ على الطلب ان هو يعني بلجح جتته يعني. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب ايه زور. يبقى لما ربنا قال الا ابليس ابى واستكبر ده معناها ان ده اقرار من الله ان ابليس مأمور بالسجود معهم وان ابليس فهم ده. يعني على فكرة الاشكالية مش عند ابليس, اشكالية عندنا احنا. اخدت بالك اشكالية عندنا احنا في فهم الايه الايات. لو مشينا زي ما ابليس فهم وزي ما ربنا اتعامل معه على فهمه خلاص الموضوع انتهى. طيب ابى واستكبر, طبعا يا جماعة الاباء ده كفر, مش بالنظر ان هو لم يسجد, لا لو لم يسجد فقط كانت معصية, لكنه لم يسجد إباء وعنادا وجحودا. خدت بالك يعني ايه؟ يعني كفرا بالله عز وجل. واستكبر يعني طلب لنفسه صفة لا تكون الا ايه الا لله عز وجل, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن رب العزة سبحانه وتعالى انه قال الكبرياء ايه ردائي والعظمة إزالي, فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. خلاص, فما ينفعش حد يتكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المتكبرين يأتون يوم القيامة أمثال الذر مثل النمل يطعهم الناس بإيه بأقدامهم, وقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمص الناس أو وغمط الناس على رويتين. وطبعا ذم الكبر في آيات وحديث كثيرة جدا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان دي تدل على المضي أنه سبق في علم الله أنه من الكافرين, وبالتالي العبادة بتاعته كانت عبادة نفاق, وأنه هو ظهر خبثه مع أول محطة زي ما بيقولهم لما أمر بالسجود لآدم. ولا كان بمعنى إيه صار يعني برفضه السجود لآدم بعد أن كان من العباد مع الملائكة صار برفض هذا السجود من الإيه يبقى تحول وصار كافرا بعد أن كان إيه بعد أن كان مؤمنا. المهم سواء كان أو صار اتفاق الخلق جميعا على أن أول من كفر هو إيه إبليس, أول كافر في الوجود هو إبليس. تمام. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب هنا الآيات لم تذكر إيه الأسباب التي منعت إبليس من السجود لآدم. نعم اللي هم إيه كان وصار. ما هي الكلمة كان تحتمل, ما هو ده جمال القرآن أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما القرآن وإيه حمال ذو وجوه, فتفهم منه تفهم منه دي وتفهم منه دي, بالذات إن أنت ما معكش نص يحسم المسألة. أنت تقصد وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون, كنتم تكتمون ان بينكم ابليس يكتم الكفر. مفيش دليل على الكلام ده برضه, دي كلها استنباطات. لو حضرتك سمعت الدرس اللي فات الكلام ده ذكر بالتفصيل, فدي كلها استنباطات ما عليهاش دليل في الحقيقه. لكن ايه المانع ان ما تبدون بشكل عام وما كنتم تكتمون وما تكتمون وما ستكتمون, يعني ما تصرون وما تعلنون زي ما جه في ايات تانية كله وخلاص, مش شرط يكون ما تبدون حاجة بعينها أو ما تكتمون حاجة بعينها, لا ده قصر للعلم ومفيش دليل على تحديد حاجة بعينها. فبالتالي الأصل ليه العموم. واضح. طيب الأسباب لم تذكر في هذه السورة الكريمة سورة البقرة لكن ذكرت إجمالا في سورة الكهف. فإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فإيه ففسق عن أمر ربه. خرج عن أمر الله. يبقى سورة الكهف أخبرتنا أنه خرج عن أمر الله ما التزمش به، وسورة البقرة بينت لي أن ده كان بناء على إباء واستكبار في قلبه. طيب إيه الشبهات أو الأسباب اللي طرحها إبليس لما ربنا سأله لماذا لم تسجد لآدم؟ ها هنا هنشوف مثلا سورة إيه، سورة الأعراف تقريبا، دي كده أول موضع ذكرت فيها الأسباب. ها ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى ده قياس من الشكل الأول زي بيقول الجماعة المناطق، بس قياس إيه فاسد، عامل زي إيه، زي الهروب من العدو جبن، وكل جبن مصنوع من اللبن، النتيجة إيه، الهروب من العدو مصنوع من اللبن، ده قياس فاسد خلاص. واليوم الشعبي رحمه الله تعالى يقول قاس إبليس وهو أول من قاس، خدت بالك؟ فهو عمل إيه إبليس؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إيه؟ أنت خلقت آدم من طين وخلقتني من نار، والنار خير من الطين، إذن أنا خير من آدم. ده قياس إيه؟ فاسد. إيه اللي عرفنا أنه فاسد؟ أولا لمصادمته النص، ودي أهم رد يترد به يا جماعة على الأقيسة الفاسدة بشكل عام. فين النص؟ ربنا أمرك بالسجود لآدم، خلاص ده نص، ما ينفعش تستعمل العقل في مصادمة الايه النص. ولذلك أي حد يا جماعة يستعمل العقل في مصادمة النص يستنى بسنة ايه إبليس لعنه الله، تمام؟ طيب ده أول رد. الرد الثاني إن أنت بتبني الأمر ده على مقدمات فاسدة، إن النار خير من الطين، في حين إن ده غير صحيح. النار من شأنها الخفة والطيش والإهلاك والإحراق، واللي عاوز يشوف ده يروح مستشفيات الحرائق، عنابر الحرائق، ويشوف الناس البهدلة الناس متبهدلاها، ويشوف مثلا لما واحد تلسعه النار أو يحدث حريق أو أي شيء توضع فيه النار تأكله تفسده تهلكه تدمره، في حين أن الطين ننتفع به. يعني احنا الآن نجلس على الطين، وحولنا جدران من الطين، وفوقنا سقف من الطين، ونمشي على الطين، وننام على الطين، ونأكل من الطين، ونشرب من الطين، ونلبس من الطين، كل ما نحتاج إليه مأخوذ من الايه من الطين. الطين تضع فيه النواة فتخرج لك نخلة باسقة، وتضع فيه البذرة فتخرج لك الزرع اليانع النضج. فالطين كله ايه كله منافع، والنار كلها ايه كلها مفاسد، تمام؟ فازاي النار خير من الطين؟ يبقى ده كلام باطل. طيب سلمنا لك جدلا أن النار خير من الطين، فنقول إن كانت النار خيرا من الطين وهي غير مسلم، لكن من باب مجاراة الخصم نقول حسن الأصل لا يدل على حسن الفرع. يعني خلي الأصل بتاعك كويس مش معناها أن أنت كويس. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. يعني أنت بتفتخر بآباك، دول ناس كانوا كويسين، ماشي يا عم احنا مصدقينك، بس بئس ما ولدوا، جابوا واحد يعرهم، واخد بالك؟ إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، واخد بالك؟ وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. أنت أصلك من هاشم لكن نفسك حقيرة من باهلة، قبيلة عربية ظلمت في الحقيقة واشتهرت بهذه الحقارة يعني. ما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. زي ما بيقولوا إيه، ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا. إذا كانت النفس من باهلة، تمام. فحتى لو سلمنا لك يا إبليس جدلا أن أصلك خير من أصل آدم، إلا أنه لا يلزم من ذلك صلاح الفرع. أنتم معايا يا جماعة؟ يبقى هذه إيه؟ هذه إيه أول شبه. بعد كده جت الآيات في سورة الحجر، ركزوا معايا في الترتيب عشان لو حاجة فاتتني، مش كده برضو؟ بعد كده جت الآيات في سورة الحجر، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حبأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يعني ايه ده؟ هو كده بيطعن في امر الله عز وجل، بيقول له ازاي انا اسجد لبشر مخلوق من فخار من صلصال من حمأ مسنون ولا ينبغي ان اسجد الا لك يا رب. يعني ايه؟ كانه بيعيب على الله عز وجل ان ازاي تأمرني ان انا اسجد لحد غيرك. لا ده هو لا تلبيس، هو فاهم، هو فاهم كويس بس بيلبس. واخد بالك ازاي تأمرني ان انا اسجد لمخلوق واترك السجود للخالق؟ تلبيس. خدت بالك؟ قال لما اكل اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون مكنون. ربنا ما ردش عليه لان ده كلام فاسد. انت بتلبس. الاصل ان ربنا بيامرك بشيء تلتزم بيه، ها تلتزم بيه. هو نحن مامورون يا جماعه بايه؟ بتقبيل الحجر الاسود. سيدنا عمر قال والله اني لاعلم انك حجر ايه لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ايه ما قبلتك. خدت بالك؟ ابراهيم عليه السلام امر بذبح ولده اسماعيل فمدحه الله عز وجل على استجابته الامر رغم ان الذبح جريمه وكبيره من الكبائر وقتل نفس، لكنه في هذه المره امتدح. لماذا؟ لانه امر من قبل الله عز وجل. ذلك ربنا عز وجل نجى اسماعيل وكافاه هو ابراهيم بكبش من الايه؟ من الجنه. ان هذا لهو البلاء الايه؟ المبين. خدت بالك؟ فحتى لو كان الأمر مستهجنا لكنه جاء بالأمر من الله عز وجل يمتدح لذلك. انتم معايا يا جماعة؟ يعني احنا في الحج مثلا حجر نقبله وحجر نرجمه وحجر نرجم به وحجر نطوف حوله وحجر نسعى بينه، مش دي كل دي أحجار؟ بس قضيتنا صحيح، قضيتنا مش قضية الأحجار، قضية الامتثال لأوامر الله عز وجل. ولذلك نوال السعداوي عليها من الله ما تستحق، ها اعتبرت ان الحج وثنيا، وبدأت تتكلم بقى تبرز جانب الأحجار في الايه في الحج. بالعكس، ده دي معناها منتهى الطاعة والتسليم لأمر الله عز وجل بس وخلاص. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل ايه؟ رمي الجمار والطواف البيت والسعي بين الصفا والمروه لاقامه ذكر الله. يعني كل ده إقامة لذكر الله عز وجل، تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. فإبليس فهم كويس إن ده أمر من الله يجب عليه أنه يلتزم، واخد بالك؟ فبالتالي هو بيغالط، بيلبس كعادته، فكر انه هيلبس على ربنا، حاشا وكلا. قال له ايه؟ قال له قال له قال له ايه؟ قال له لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمن ايه؟ مسنون. خلاص؟ طيب الموضع اللي بعد كده في سورة ايه؟ سورة الاسراء، مش كده؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا إيه؟ إلا قليلا. يبقى هو قال أسجد لمن خلقت طينا، زي نفس حكاية لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمام. بس اللي بين بقى إيه؟ تلبيس ولا إيه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أنت ما لقيتش إلا ده أهو اللي من طين ده أهو تكرمه علي أنا؟ لا طبعا، مش هقبل كده خالص. يبقى بان الموضوع إن هو الراجل مش بيدعو للتوحيد الخالص، يعني وإن السجود لغير الله شرك، لا ده الكبر، زي أبى واستكبر. خدت بالك؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. طيب الموضع اللي بعد كده في سورة ايه؟ سورة الكهف، وبيناه ها إلا إبليس ايه؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الموضع اللي بعده في سورة ايه؟ لا طه، ده موضوع الجنة والأكل من الشجرة، لكن هل فيه السجود؟ ها ويقول مش الآية بيقول ايه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولو نجد لعزم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لإبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هنا برضو ايه؟ برضو سورة ايه؟ سورة طه زي سورة البقرة، بل سورة طه أشد اختصارا. أبى خلاص خلاص. طيب الموضع اللي بعده في سورة صاد تقريبا، مش كده؟ إذ يوحي ربك الملك أني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أنت استكبرت لدفعك على حملك على ده الكبر، أم كنت من العالين يعني لا تسجد لآدم؟ ها قال ايه؟ انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. نفس الكلام اللي قاله في سورة الاعراف وفي سورة الحجر. تمام. طيب ايه التعقيب من ربنا عز وجل على كلام ابليس؟ نشوف سورة البقرة ما فيش تعقيب، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم، كأنه جاب سر العداوة بين إبليس وآدم، وإن ربنا بيحذره من هذه العداوة. تمام. في سورة الأعراف لما قال أنا خير منه خلقتني منه خلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ها قال ايه؟ قال انظرني الى يوم يبعثون. خدت بالك؟ طلب من الله عز وجل انه يعيشه، يفضل عايش لغايه ايه؟ يوم القيامه. وربنا عز وجل اعطاه ما طلب. ها هل رضا من الله عز وجل له؟ لا، ده استدراج. ها قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا، ولحكم اخرى منها الصراع بين الحق والباطل وامتحان الناس، وان عشان ما حدش يدخل الجنة كده بالساهل يعني ليميز الله الخبيثة من الطيب، حكم كثيرة جدا في الحقيقة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم منين؟ من أمامهم، من بين يديهم، وإيه؟ من خلفهم، إيه؟ وعن أيمانهم، ها؟ وعن شمائلهم، ها؟ ومن فوقهم. لا، دي بتاعت ربنا بس، ها؟ ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. ها؟ نعم شيخ؟ من تحتهم؟ دي حفظ من الله عز وجل، يعني دي حفظ من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. طيب، التعقيب على كلامه في سورة الحجر، ها؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدكم أجمعين لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. تعقيب في سورة الإسراء مش اللي على الدور، ها؟ قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورة واستفزز من استطعت منهم بصوتك اللي هو الغناء واجلب عليهم بخيلك ورجلك بجنودك ومكايدك، ها؟ وشاركهم في الأموال والأولاد عباد بقى الأصنام والنذر والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام والحاجات دي. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرمنيهم، بقى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرور. إن عبادي نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. تمام؟ رحمكم الله. في سورة طه، في سورة الكهف أقصد، هي اللي على الدور، أه؟ أفتتخذونه وذريته، يبقى ده تحذير لنا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تمام. طيب في سورة طه فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إلى آخر الآيات، برضك تحذير من الله عز وجل لنا. طيب في سورة صاد خدت بالك، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. هنا طبعا يا جماعة العداوة شديدة، وربنا عز وجل حذرنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ها يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الشيطان. في سورة فاطر يا أيها الناس إيه؟ إن وعد الله حق فلا ها فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما دعوا حزبه ليكونوا من أصحاب الإيه؟ السعير. في سورة النساء ها في سورة النساء فأول آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقف لازم. وقال اللي هو الشيطان بقى وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروض ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك ما وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. طبعا الشيطان نجح نجاحا مبهرا في إغواء بني آدم، وده بنلحظه جيدا في حديث آدم عليه السلام يوم القيامة حينما ينادي الله عز وجل يا آدم ابعث بعث النار، فيقول يا رب يوم أبعث النار؟ قال من كل 1,099 في النار وواحد في الايه 999 في النار وواحد في الايه في الجنة. تمام. فشق ذلك على الايه على الصحابة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم 999 من يأجوج ومأجوج وواحد ايه منكم، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. قال إنما مثلكم الأمم كالرقمة البيضاء في جنب الثور الأسود أو كالرقمة السوداء في جنب الثور الأبيض. وفي حديث آخر أن أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأربعون من بقيته من بقية الأمم. شفتوا قد ايه إبليس هياخد ناس؟ تمام. عشان كده لازم ناخد بالنا يا جماعة. تمام. طيب هنا يا جماعة، هل الملائكة كلهم سجدوا ولا مجموعة من الملائكة فقط؟ البعض بيقول مجموعة من الملائكة اللي هم كانوا حاضرين وقت الخطاب. تمام. لكن الصحيح ان الايه ان الملائكه جميعا سجدوا، يعني الملائكه كلهم ايه سجدوا. خلاص. ايه الدليل يا جماعه؟ فسجد الملائكه كلهم اجمعوا. كلام واضح، كلهم واجمعوا. يعني قال فسجد الملائكه وخلاص، الالف واللام تدل على الايه؟ على الاستغراق، كل الملائكه. لا، كلهم توكيد ايه معنوي، واجمعون كمان توكيد معنوي اخر. يبقى ده دليل ان الملائكه كلهم سجدوا بلا استثناء، بلا استثناء. تمام كده يا جماعه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ده بالنسبة لهذه الآية الكريمة. لو في استفسار حول الآية. صحيح. نعم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا. ديت فعل جزاء متعلقة بجواب الشرط. ايه الشرط هنا؟ ايه اركان الشرط؟ اذا اداة الشرط سويته ونفخت دي روح دي فعل الايه فقعوا. ها دي جواب الايه الشرط. ولذلك يا جماعة بهذه المناسبة بتظهر اهمية التلقي، لان البعض يقول فقعوا من الفقع، واخد بالك؟ لكن هي ايه فقعوا، خدت بالك؟ زي ايه كمان؟ فسق لهما. البعض يقول فسق لهما، البعض يقول ايه فقست قلوبكم، واخد بالك؟ فترى القوم ايه يعني ايه فتر فتر صحيح. الخطأ الشائع بقى للأسف اللي هو ايه وتعيها, يقول لك وتعيها واخد بالك, وبعدين ولم يعي بخلقهن, البعض يقرأ يقول ولم يعي, مصيبة سود, ولم يعي بسكون العين من الايه من الاعياء والتعب, لكن ولم يعي بكسر العين لم يكن عنده وعي عند خلقهن, طبعا ده طعن في ذات الله عز وجل. والخطأ ده على فكرة كتير جدا يعني, يعني أنا أذكر كنت أقرأ على أحد المشايخ, فالمهم كان أخ بيقرأ, كان الشيخ له هيبة يعني رحمه الله, كان أخ بيقرأ, فالمهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن, راح كسر إيه العين. أنا كنت في الشتاء الدنيا برد وسخنت وخايف أرد ماشي, فطبعا قعدت متردد لغاية لما الأخ خلص الصورة والشيخ هينجل على واحد تاني, فالأم تماسكت وتمالكت نفسي وقلت له يا سيدنا لو سمحت, قال نعم عاوز ايه, كنت سنة رابعة كلية ساعتها, كان الشيخ محمود حلمي فرغر رحمه الله تعالى اللي هو يعتبر زميل الشيخ الحصري كما قال في تختة واحدة, محمود حلمي فرغل رحمه الله. نعم ايوه بتاع جيده بتاع, المهم كان طيب يعني الله يرحمه, بس كان اسلوبه شديد يعني. فالمهم ايه قلت له سمحت يا شيخ خلي الاخ يقرا الايه تاني, هيدي قلت له يا شيخنا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض, راح اقرا يا عم اقرا له, اقرا الاخ الايه قال ولم يعي, الشيخ برضه ما خدش بالي, قلت له يا شيخنا لو سمحت خلي يعيدها تاني, قال له بعدين يا عم الله يهديك انا بتكلم بالعافيه اصلا. فطبعا ايه الاخ على, قلت له يا شيخ الاخ بعد اذنك شيخ, قال لي نعم, قلت له يا اخ انا اسالك العين تشكيلها ايه بس ما تبصش في المصحف, قال له مكسور, راح شكرا الله خرب بيته. فطبعا يعني ايه دي من الاخطاء الشائعه فعلا, يعني كتير من الناس بيخطئ في يقول لك ولم يعي يكسر العين, لكن في الحقيقه ولم يعي بخلقهن. نعم لا بيبقى زي ما بيقولوا اختلاس في الحركات, فترة او وترة بيبقى اختلاس في الحركه يعني يعدهم اشتغل بالك على كل يعني في استفسار في الايه الثانيه في الايه اللي شرحت. نعم السجود من الملائكه لادم طاعه لامر الله عز وجل, ده باتفاق ماشي تنفيذ لامر الله عز وجل. طيب يا ترى مع هذه الطاعة لأمر الله عز وجل السجود دي كان عبادة خالصة لله وخلاص, ولا كان على سبيل التكريم والتحية؟ ها طبعا الصحيح انه كان استجابة لأمر الله عبادة لله, وكان تكريما لإيه لآدم وتحية له. طيب المعتزلة قالوا ان آدم قبلة, يعني ما هو الا قبلة, يبقى ده مش على سبيل التكريم ولا على سبيل التحية, لأن معنى أن الملائكة تسجد لآدم يعني آدم أفضل من الملائكة, آدم بشخصه مش جنس البشر, آدم بشخصه أفضل من الملائكة, والمعتزلة مش عاوزين كده, عاوزين الملائكة أفضل من الايه من البشر, لأن هما بيعتقدوا أن ايه الأنبياء غير معصومين, وأن المعصية فسق, وان الانسان يخلد في النار كن في منزله بين المنزلتين ويخلد في النار, القصه اللي انتوا عارفينها دي. فبالتالي قالوا ان ادم كان قبله, خدت بالك. طبعا العلماء اهل السنه ردوا عليهم ردود قويه جدا, قالوا ان لو كان قبله كان يعبر بإله, ها زي حديث البراء بن عازب صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ثم صلى الى الكعبه, او كما قال يعني فصلى الى يبقى دي قبلة أو جهة يصلى إليها، واخد بالك؟ فهم عاوزين يهربوا من حتة إيه؟ إن إن إن تفضيل آدم عليه السلام بخصوصه على الإيه؟ على الملائكة وتحياتهم له. طبعا السجود على سبيل التحية والتكريم كان جائزا في ذلك الوقت، وظل جائزا حتى سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف عليه السلام لما راحوا مصر، ورفع أبويه العرش وخروا له إيه؟ سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تمام. وظل ذلك الأمر متعارفا حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده معاذ بن جبل لما راح الشام عند نصارى الشام، فلما رجع من عندهم أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، قال ما هذا؟ قال رأيت إيه؟ الروم يسجدون لبطارقتهم، فقلت أنت إيه؟ أحق بذلك منهم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه إيه؟ عليه. من ذلك الوقت حرم السجود لغير الله، ما عادش بقى ينفع سجود تحية ولا إكرام، لا خلاص السجود عبادة فقط ولا تكون إلا إيه؟ إلا لله عز وجل. وإلى الآن العجم يسجدون لإيه؟ لملوكهم وأمرائهم وكده، ينحنون إيه؟ ينحنون له. ولذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يلقى الرجل أيلتزمه ويقبله؟ قال لا، يعني ياخده كده في حضنه كده وقعد يبوس فيه؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أينحني له؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. لذلك المعانقة عند القدوم من السفر، لكن عمال على بطال الناس أول ما بتشوفنا وبالمعانقة اللي عمال على بطال دي، فاللي عاوز يلتزم أول حاجة بيركز عليها الإيه؟ المعانقة، ويفكر ان دي بقى من السنن وان الاخوه بيخدت بالك يعمل زيهم وخلاص بدون ما يسال اذا كان حكم المعانقه هنا ايه. وطبعا ده شيء يعني مقزز جدا، بالذات اذا كان في صيف في حر في عرق في تراب، خدت بالك؟ بالذات لو اللي بيعانقك ده اطول منك، هتبص تلاقي مناخيرك دخلت تحت باطه، هتعمل لك مشكله كبيره. هو متعود يلبس فلنا بحملات، فبالتالي الهدوم اللي لابسها الياف، فبيبقى راحه العرق منتنه، خدت بالك؟ فبالتالي بيبقى اذى في الحقيقه يعني اذى. لكن السنه المعانقه عند القدوم من السفر. نعم. الكلمه اللي هي سوره الاسراء اللي هي كرمت علي، فدليل ان اللي فاهم اصلا السوره ده تكريم، يعني صح الله اعلم يعني لو فاهم الجزئيه كويس، وناس كده قالت برضه انه ممكن يكون يعني بعض المميزين ما يسجد التكريم، السجود ده للتكريم. ما هو يا جماعه اكتر واحد فاهم ابليس. هو اكتر واحد فاهم، بس هو بيلبس، مش بيقول لك تلبس ابليس، هو بيلبس. هذا زمان قد ذهب أهله، يعني انحناء أو غير انحناء أو طريقته إزاي، إيه اللي هيفيدنا بده؟ ولو في فائدة كان ذكر. هو سجود وخلاص، هل زي السجود بتاعنا ولا مختلف عنه؟ الله أعلم. هو سجود، واخد بالك؟ بس غالبا هو كان انحناء، لأن معروف السجود في اللغة، يعني السجود معروف في اللغه اللي هو الانحناء، سواء كان بقى ايه على هيئه الركوع او على الارض. والله اعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.